نستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما زلنا مواصلين القراءة في كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي عليه رحمة الله تعالى صنف في كتاب الصلاة عند قوله والأركان القولية من المذكورات أفكيري ليه تنانزيها هذا يه كنمت أنا خالف أنا سمع بانا أو نساوى ميو كلاما قال رحمه الله والأركان القولية ننقوزه za kauli katika zile zilizotajwa zile ahkam zilizotajwa au zile amali zilizotajwa kuanzia takbiratul ihram mpaka salam kuna arkan kaulia ni nguzo lakini katika kauli nguzo za kauli na nguzo huwa al-asl alladhi yaqumu alayhi ash-shay أو ما يقولون هو جانب الشيء الأقوى إيها بس ينقوزوا إن سيدية كتقسمميشا ينقو كون إلي ينقوزوا وهكذا الأركان هذه ينقوزوا جانب الأقوى ينقوزوا الذي يستمسك به الفرع فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني والأصل حكم كل إلى آخره قال والأركان القولية من المذكورات قد كزيل أعمال أو زيل أحكام زيل زوتاجوا يعني إيه بعد كتاج أحكام كنزية تكبيرة الإحرام فك السلام أكان ذا كتاجية زيل أنجوز قولي قال تكبيرة الإحرام غزو يكوانزا ركن بالإجماع أبو خليل هل قراءة الفاتحة في الصلاة غزو ركن بالإجماع صوتي سكيكة لا لا نقصد قراءة الفاتحة عموما إطلاقا ركن بالإجماع خالف الحنفية الحنفية هم يخالف قالوا لا وكسوم صورة نينجينة تغني عن الفاتحة وصاب الله سبحانه وتعالى اللي تنبريش أسيس بصومته أما حديث أبي قتادة أو حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سيس نيتكيد أو مسمى مويت سيسي أحناف أن الفاتحة لا تتعين أن تكون شرطية في صحة الصلاة أبانا الصلاة ينسيه وقراءة والقراءة تكون بالفاتحة وبغير الفاتحة أو سيو أنا كون بيوكي صوم فاتحة أو كصوم سورة نينجينة صلاتك صحيحة لكن كوينيشا وصحيح وصالة بالفاتحة إمكو حديث أحد وحديث الأحد لا يمكن أن نجعلها أساسا في الأشياء لكن تنسيم هذا قول مخالف وهو قول شاذ كوينين قول شاذ وسباب مصادمة النص بالرأي مصادمة النص بالرأي نعم فإذا قام النص فلا عبرة بالرأي نعم قال تكبيرة الإحرام نا إمي كجكت كحديث المسيء صلاته حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم انتم صلى الله عليه وسلم ألف من بي ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال الله وقال والله يا رسول الله احسن غير هذا سجوي زيدي هاي ليفنيك انتم يا كم فنديشة كم من بي إذا أتيت إلى الصلاة فقمت فكبر إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام ممن متاج قراءة الفاتحة لا المقصود هي التكبيرة تكبيرة وليس قراءة الفاتحة يتكوج قراءة الفاتحة أما تكبيرة الإحرام ركن بالإجماع والله أعلم سيظن كما كنا خلاف ونيني وسباب متمي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير تحريم الصلاة لجانب أنبال لأن حرميش الصلاة وكشين جين دانياك بس لازم وزنجتين مباكا ياك كفانيا كذا حرام وكفانيا كذا حرام لا يجوز أن تفعل إلا يالي يلي كجين دانيا صالة والسلام إن كتوى كتك وحرام وصالة إلى الحلال بعد هاف يجوز الأكل هل يكون في الصلاة ولكوه يزكولا يجوز الكلام في كلام الناس من نواته لكن داني الصلاة يكون حرام يجوز الضحك داني الصلاة لا يجوز الضحك إذن حرام إذن السلام حلل والتكبير حرم تحريمها التكبير وتحليل والتسليم حديث علي رضي الله عنه في سنن أبي داود ايو ان ايتو حرام كسباب ان حراميشا بيتو انباب لمباحة المباحات لا تجوز في الصلاة وقراءة الفاتحة على غير مأموم وقراءة الفاتحة على غير المأموم يعني قراءة الفاتحة للإمام وقراءة الفاتحة للمنفرد أما المأمون اختلف العلماء والصحيح والعلم عند الله الصحيح كتكه قول يكون بقصوم الفاتحة في لفل ننجوز حتى على المأموم ونيني دليلك حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه قول يمتم صلى الله عليه وسلم لا صلاة والنفي هي ككنوشة لا صلاة لنفي الصحة أبا سمنح أستاذ لا صلاة لنفي الصحة يلون كنوشة صحيح وصالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والله أعلم الله أكبر طيب دليل يا الذين يقولون بالركنية حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبوجا لصالي وصلى الصحابة خلفه في صلاة الفجر فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة أكفت وزيتك تكوصما جواكه بعد يصالى فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم إن إذا كان نيني من صوما يوم يا إمام وينه يعني الإمام نصوما نويه نصوما وهذا مشاهد وحاء وظاهر أحيانا ونويزه وكصلي يوم يا الإمام وكصلي متمولي جيران ياكم وكان ذاكم مسك الحمد لله الرحمن الرحيم إمام نصوما ما تيسر نينا صوما الفاتحة وصوتي ينسكيك حتى كجيران ياكي سكوا كييه ولفتتاب ويمني فما بالك بالإمام بلا شك تشغليش وزيدي فسمتمي ألي شغليش عليه الصلاة والسلام ألي فماليزا أكوانبيا ما صحابة إن إذا كان نيني من صوما نيما يا إمام وينه قالوا نعم قال لا تفعلوا سفانية إلا أبو ياسر أو يسرى إلا مصفان إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها حقيقة هنا صالة سيصوم فاتحة الكتاب رواه أبو داود والإمام محمد في مسنده سعوى الشيخ الألباني لزيمة كتكي حديثي أتيسيمة لكن مسمام واكي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن أتكي صالي صالة أنبايو أصوم من دنياك أم القرآن فهي خداج خداج خداج خداج مانياك صلاياك إمي بنقوة ناقصة ناقصة ناقصة رواه مسلم هذا هو القول الصحيح والعلم عند الله لكن القول يبيلي ومسيما لا قول الشيخ ناصر ومن تقدمه من العلماء وغيرهم ونسيما لا هيتكيو يقصوما يوم الإمام ونسيما قصوما سورة الفاتحة ننقوزه في السرية لكن في الجهرية لا وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية ها نسمام الشيخ الإسلام بن تيمية ويولي أنبايا نتميه قول ننفى فائدة ومبا ابن تيمية نسمام واكي لكن ابن تيمية بن آدم سير رسول الله والشيخ الشيخ من مكلتي حديث أبي هريرة العلماء لا يستدل به يستدل بهم العلماء يستدل لهم سمتمية العالم دليل ويمكن أنبياء ابن تيمية منك وأنبياء محمد بن حنبل منك وأنبياء الشافعي تنيا ماذا مني فيلا فيلا دليا فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ومسيما الله سبحانه وتعالى أميتوا أمريشكم أبو متاو إذا قرأ القرآن فاستمعوا له فالاستماع وصوموا القرآن ونسكليزا سيكو سكليزا فيكياك الإنصات استمع ونسكليزا ونزوكا ونسكليزا لكن ننصوما كما سيسي أنا كنبيا لا ونكسيا بل المقصود وأنصتوا لعلكم ترحمون في بيوتفت رحمة يا الله نوينا الصوم هكذا يفهمون وهكذا فهموا قرأ القرآن الأصل كويل استماع القرآن يتكفوا صوم و... لكن الحديث يعني لا صلاة لمن لم يقرأ يريبك ويسكليزا ويصومه الفاتحة هو بيسي وكماليزا وتمسكليزا الإمام تجمع بين الأمرين ها الشيخ الفوزان سيقول يريبك سنة بين الأمرين ونصوم هركة هركة سونا صومك مع عبد الباسط ها ونصومك كدو كدو هركة هركة ونمسكليزا الإمام أحيانا ولا هيتكوي مودة لكن خاك ولي وقونجو وانبوا وانا مراضي وسواسي هو سجوت ومبينين يعني حكم ياكي وصبه ويزك صم الفاتحة كدوك كدوك لازم تصم مبقى إكيوة كتك الصلاة الجهرية صلاة الصلاة صلاة السير السيرية إمامنا ركون إيه بعد ونصم الفاتحة يتكواجي كتك الجهرية ولا حول ولا قوة إلا بالله القول الصحيح إن شاء الله والراجح المليح قول الإمام البخاري وقول الإمام الشافعي وقول الإمام الشوكاني وقول الشيخ بن باز وقول الشيخ مقبل رحمه الله وابن عثيمين وجماهير الأمة من العلماء أولا بيت أشفى قول يقين ساوى مسمى معك شوريات قال والتشهد الأخير التشهد الأخير كذلك ركن من أركان الصلاة الأئمة نسمى التشهد الأخير ركن حنابلة والشافعية ونسمى ركن لكن الحناف سكزوتهم إلى بكياو الحناف ونسمى لا مستحب سنة التشهد الأخير التشهد الأول التشهد الأول حكمياته سنة رحمك الله. التشهد الأول حكمياته واجب سنة. إن يكون سنة كونين سسونا سجود سجد السنة سنة. إن يجوز كيات السنة مقصود هيجوز سنة. وهو نجيب بلا كفكر يا شيخ تق الله هم يقولون نوازة سنة كتك صالة ينجوز كيات مقصود نعم ينجوز مثلا سبحان ربي الأعلى يكوان زني واجب يبيري يتات مين من مياتي يتات وانا ننبي لا يجوز يرحمك الله. طيب دليل ايه تسيسي قد كالركنية حديث ابن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد تلكوتنا صوما قبل هيج فرضيش فرضيش وجويت التشهد وعليكم السلام ورحمة الله السلام على الله السلام على جبريل وملائكة ميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن سمى الصلاة السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل انتم يا كتازة مستمعي بي ناثا فندشا التشهد الأخير فإن الله والسلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله إلى آخره. الحديث رواه النسائي. طيب إذن الأحناف دائما يغردون خارج السرب فكياو ويتفوت مسألة من المسائل وتفوت أكوكين يومي هذا غفر الله لنا ولكم. والسلام السلام ننجوز من أركان الصلاة السلام وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد كلا التسليمتين ركن. الإمام أحمد جيم نقبليان الإمام أحمد يا أبا يسرى قيو يكوانزا يركن والثانية سنة مونا نقليا كتك مسائل متات ونتفوتيان لكن هم نمتو نمتوكي أمتو سلسيجن كخالف كيشو كتك مسألة من مسائل لكو نكون علما يوم يانغو وكاني حزبيش ايه والله تحزيبي مشاكواني كما كوني شاي أو كهاوة نمتو نكو حزبيش ولا هجالي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها صلوا كما رأيتموني أصلي فسفموجنا قولياك صلوا كما رأيتموني أصلي نفل في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يختتم بالتسليم حديث متفق عليه وحديث كذلك حديث علي تحليل والتسليم في مسلم. فموجنا قولياك صلوا كما رأيتموني أصلي والمواظب على ذلك وعدم تركها قال العلماء بالوجوب اصطلاح قال العلماء قال العفو قال العلماء بالركنية ومسمى ركن. خالف بعض العلماء في ذلك. طيب قال وباقي أفعالها أركان فعلية ذهب جمهور العلماء إلى أن التسليمة الأولى واجبة المالكية وأكثر أهل العلم ومسمى واجب من جوزنا. لذلك الأحناف يقولون لاحظ الأحناف واو ونسيم التشهد ننجوزه واضح التسليم لا. لذلك عند الأحناف ويوي وكصوم التشهد ألف كينوكا صلاني صحيحة سي لازم كسيم السلام عليكم السلام عليكم سي لازم لميليتا ما حنفي ونوفهم مسمى مواو وكصوم التحيات يا مويشو ألفو كماليز التحيات وكينوك بلكتو سلام صلياكني صحيحي مستجاب وجستجاب ما رأو نصلي ونمكوت حنفي مهم بموجة وميراني أو متروكي كينوك غفلة تياري استغفر الله استغفر الله استغفر الله هاي فيبي ونبيع ستاري. التسليم ليس ركن التسليم ليس بركن لذلك عندهم أن السلام الصلاة تنعقد بالتشهد فقط. صحيح أنها ركن والله أعلم، تسليم الواحدة ركن، أما الثانية مستحبة. الشيخ بن باز أنا فوتم سمم الإمام أحمد كتاب شاكي الدروس المهمة، قال والتسليمتان تسليما بيلي، يعني مسمم واو كتوى سلام موجة، سلام يا كوانز، سلام يا فيلي هاي جليت، وصلاياك وهي جيك ميليكا، صلاة باطلة انفقه إليك ركن يا فيلي. إلى زيادة يفيلي في التسليمة الثانية إلى تسليمة موجة، واو الحنابلة ونسيمة التسليمة الثانية التسليمة الواحدة إلى تسليمة إلى يتجي الشيخ الألباني فاتك كتاب جاك صفة الصلاة، قالوا التسليمة الواحدة الواحدة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضعف ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وضعفها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وبعض العلماء المحققين ويسمى لتسليم موجة هي تبيت، لكن يمكوجك وبعض يما صحابة وليفاني تسليم موجة نمسي مموع. صحيح أنها ثابتة تسليم يفيلي متبيت، فسمتنا كون بيها هي تبيت ونمنزميشة لا، ولما نبيع قولياك باطل وثبوت ويزك سمى قولياك باطل. وباقي أفعالها أركان الركنية، أي زيلا نقوز لزباكي كأفعال كالقيام في الفرض وهو ركن بالإجماع، مثلا القيام ركن إجماع العلماء كفرض، أما في النفل هل هو ركن؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، على حديث عائشة نسيمة متمي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة، كان يصلي ليلا طويلا قائما كتهليك سمامة وليلا طويلا قاعدا، كذلك كان يصلي أحيانا الوتر قاعدا. ففي الركن القيام في الركن لا فرى ركن في الفرض ركن، حديث ابن عمر وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي نزل فاستقبل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته، أنا صلي السنة جويا كيفان لشاكي جيم اسمامه بلا شك لا، فإذا أراد أن يصلي الفريضة أكتاكك وصلي فرض نزل فاستقبل القبلة ينزل وجيلك اسمامه. نعم، كذلك حديث عمران بن حسين في البخاري متمي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، قال كانت بي بواسير اللي كنا مراضي بواسير، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أكمليز متمي صلى الله عليه وسلم فتكان نهلياك متمي كمن بي صلي قائما فإن لم تستطع لم يخيره هكو من بي أو كتاك هكو من بي أو مثل جاء في التخيير في الكفارات، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو هذا نخياري، إما وفنيهيبي أو فنيهيبي أو فنيهيبي نخيارياكم، لكن في القيام نهينا بواسير نهويزك صلي كتكهالي كسمامة نتمك منبيا صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا كل ألفاظ فقاعدة فإن لم تستطع يعني وسبويزة كما هو تويزة صلي كتكهالي كوكا لا ويزي هو تويزة فعلى جنب صلي كتكهالي كل آية. فلقوله فإن لم تستطع دليل على أن القيام فرض أو ركن في الفرض للقادر. إذن القيام جوز كتك أركان الأفعال القيام كسمامة والرفع والركوع والرفع من الركوع كذلك ننجوزه الركوع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، كذلك الرفع من الركوع ويتدالك وكففت كركوع، دليل في حديث المسيء صلاته قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما، كذلك السجود دليل في حديث المسيء صلاته قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وقول الله سبحانه وتعالى واسجد واقترب واعبد ربك وكن من اسماجي الآية وكن من الساجدين، كذلك الترتيب، الترتيب ili mipangilio arkan na tartibu yake ni nguzo. Tumitaja nini? Tumitaja al-qiyam, tumitaja al-ruku' yani katika al-af'al, tumitaja al-raf' min al-ruku' tumitaja baada yake sujud, kadhalika at-tartib. جابوا الشافعية ونسمى الترتيب لا سي لازم، ترتيب واجب ولكن ليس فرض أو ليس ركن، والله أعلم. إنجيلهم يسمى سنة ترتيب، طيب. قال رحمه الله تعالى التشهد الأول، إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. إسبقوا تشهد يكوانزا إن إنجكت واجبات الصلاة، دليلك حديث عبد الله بن بحينة، هذا عبد الله بن بحينة بحينة نجينا لماما ياكي بابا ياكي هنيت ومالك عبد الله بن مالك جينا لبابا ياكي ببياكي يعني هذا الرجل يعني انا نسبيك ازدواجيا، انا نسبيك انا ماما ياكي انا بابا ياكي وانا منه. يقولون عبد الله بن مالك بن بحينة بابا ياكي جينا لك مالك na mama yake anaitwa Buhaina, sawa. Kwa hiyo mikusanya wazazi wake wote katika jina Abdullah bin Malik, baba yake bin Buhaina, mama yake wala hawla wala quwwata illa billah. Anna nabiy sallallahu alayhi wasallam salla bihi adh-dhuhr rak'atayn al-ulayayn, salla adh-dhuhr fi rak'atayn al-ulayayn wa lam yajlis, hakuka akainuka moja kwa moja. فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم فسلم، متفق عليه. حديث عبد الله بن بحينة يقوم امتمي صلى الله عليه وسلم سكموجة اللي وصلي شما صحابة زيل ركام بي لزموانز نكوى بدلك وكاك وجيل تحيات كينوك كندليك وجيل ركاتات كندليك مبكى بعد يتشهد قبل السلام سجد سجدتين ثم سلم، سلم الناس وراءه. نعم. ولو كان ركنا، لو كان ركنا كان زمتمي صلى الله عليه وسلم سنجين دليه انجرودي تينا ناكيليتا ناكيليتا يلقو بعد ياكي، لأن الركن المنسي، الأركان المنسية زلد سهوليك يؤتى بها وبما بعدها، ويكون السجود بعد السلام. الأركان المنسية يأتي بها وبما بعدها ويكون السجود بعد السلام، سوا غوزه يسهاو ونيلتا ألفو زيل أفعال أنباز زي مفنيك بعد زي unaleta yale yaliko baada yake. Kuna kauli ya baadhi ya ulama, taban kila swala ni khilaf baina ulama, mimi nitakupa mfano wa bilmithali yatadhihu almaqal, utaelewa ma maksudi yao. Sallaita al-isha ukasali raka ya kwanza kisha au tuseme adh-dhuhr lana al-isha dhahira, kuna qiraa jahriya, kuna alafu raka mbili sirriya, rais kutofautisha. Tuseme mathalan umisalisha au misalli adh-dhuhr raka ya kwanza na ukaisahau raka katika raka ya kwanza, ukasali raka ya kwanza baadaye ukakata tahiyata, umisali raka moja, kwa maana raka ya pili imesahulika. Wewe katika mahesabu yako tayari raka ya pili imeshaletwa, wewe moja kwa moja ukakata tahiyata, alafu ukaleta raka ya tatu, ukaleta raka ya nne, ukaje ukakumbuka katika raka ya tatu fi tahiyat. Wazi? Sasa au baada salam ukakumbuka, watu wakakwambia. Baadhi ya ulama anakuambia unasimama unaileta raka moja tu, eh? Thumma tasjudu lisahu. Lakini sahih wallahu a'lam. نحن نقول بركنية الترتيب، ركنية الترتيب. ويومسهاو ركايا بيلي لازم ويليت ركايا بيلي. كنا خلاف بين العلماء، لازم وفهم لازم ويليت ركايا بيلي. ساسا مادام ويومسهاو ركايا بيلي إن كواجي الشيخ الفوزان بعض العلماء ما نسيما إلي ركايا كوانزا يا بيلي ركايا بيلي تات inaka katika nafasi ya raka ya pili, na raka ya nne inaka katika nafasi ya raka ya tatu, alafu unaleta raka moja kisha unasujudu lisahu thumma tusallim. Naqul la, la budd min at-tartib. Unaleta raka ya pili thumma tajlis litashahud, kisha unainuka unaleta raka ya tatu, thumma taati bi raka ar-rak'a ar-rabi'a, thumma تسجد تسلم وتسجد للسهو بعد السلام. كونين تنسيما بيلي لماذا؟ لأنه أصلا لا يجوز إبطال كما هي ركا يا كوانزا ركا يا بيلي مسيه ركا يا تاتو مسيه كونين نيبطليش ركا اللي يكمليك بغير دليل. الأصل في القاعدة عندنا عدم الإبطال إلا بنص إلا بدليل. تصوك سيما ميمي نيفونجا هي ركا نيوكا تكسيمو يا فيلي نيفونجا هي ركا نيوكا تكنفاسي بأي دليل تبطل الركعة الثانية والثالثة نيوكا ميتميزة للركعة ذاتي. صحيح نيليت ركا يا فيلي ألفو نفلولي نزيل ركا زوتي. لماذا؟ وسبب تدهوجة نينجين أن الركعات متصل بعضها ببعض ركا زوتي زي ميونغانا. ومين نتليت ركا يا فيلي kisha raka ya tatu kisha raka ya raka ya nne, lakini unaniambia hapana, ile raka ya pili hakuna haja ya kurudi katika raka mbili. Unaleta raka ya tatu unaiweka katika nafasi yake na raka ya nne unaiweka katika nafasi yake, alafu unaleta raka ya mwisho. La, al-asl adamu al-ibtal illa li dalil bi-idhnillah. Ni kauli ambayo inshallah sisi tunaiona ni nzuri. Asikasirike mtu akachukua kauli ya pili, hakuna tabu. Inawezekana ni yeye anaiona hiyo kauli ni aqwa, la bas kauli Sheikh al-Fawzan na kauli baadhi ya ulama, lakini sisi tunaiona yukhalifu an-nusus wal-adilla wat-tartib. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. قال إلا التشهد فإنه الأول فإنه من واجبات الصلاة. كذلك نسيما لو كان التشهد ركنا متمي صلى الله عليه وسلم سنجل تسجد السهو يرد شيء لركن ينجي، لكن بما أنه أتى بسجود السهو هذا دليل على أنه واجب وليس بركن، لأن الركن الركن لا بد أن يؤتى به سواء سهوا أو عمدا أو تبطل الصلاة بتركه صلينا بطليه فيا شنجوزا. قال والتكبيرات غير تكبيرات الإحرام هي زوتني واجبة، لقول الله سبحانه وتعالى وإذا كبر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كبر فكبروا، متفق عليه، والأمر يدل على الوجوب، على الوجوب إلا لصارف ولا صارف. كذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كوندلينا هي حال التكبير، هجوايك ياش التكبير حتى مرة موجة، وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي دليل هذا على أنه واجب. زيلي تكبيرات إذا كهامة بين سهم نسهم زوتي واجبة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب زوتي واجبة أستاذ، تكبيرة زوتني واجب، أحسنت، إلا تكبيرة الإحرام. نحن قلنا تكبيرات الانتقال زكوهامة، لكن تكبيرة الإحرام ليست انتقالية إنما هي أساسية. طيب محمد، تكبيرة المدرك للإمام من حكم ياكل؟ متى بين مدريك إمام حكم تكبيرة ياك؟ صلاة ياك نسيه يي ميتمية اجتزاء عن تكبيرة الإحرام. طيب فنينيني، طيب أكي تمية تكبيرة الإحرام بلا كتمية تكبيرة الانتقال، حكم ياكي صلا ياكي؟ أحسنت، أكليت تكبيرة الإحرام ناكليت تكبيرة نينجينا كمواهي الإمام، هذا الأكمل. ومن كوت إمام في الركوع الله أكبر تكبيرة الإحرام، تكبر للإحرام ثم تأتي بالتكبيرة الثانية الله أكبر تكبيرة فيلة، تكبيرة الركوع إذا كان الحال يسمح. لكن أحيانا أمي كوت إمام ولوقتي واكي ولوباكي نمدوغ ونويه ويزي وكمواهي، فسنكوجة موجة وكموجة تكبر تكبيرة الإحرام وتنوي بها وننوي فيلة تكبيرة الإحرام تركع. قال والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام كلها واجبة، يسبق تكبيرة الإحرام. كذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث قول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، النبي صلى الله عليه وسلم يكون كبر في كل خفض ورفع. كذلك ذي التكبيرات الزائدة، التكبيرة الأولى في تكبيرة تكبيرة العيدين والاستسقاء، هذه تكبيرات زيادة زوت للسنة. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع هذا من واجبات الصلاة، وسمى سبحان ربي العظيم قد كركوع من واجبات الصلاة، دليلك حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت إلي فشوك فسبح باسم ربك العظيم، قولي الله فسبح باسم ربك العظيم، أنا سمى متمي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم، اللي بشوك قولي الله فسبح باسم ربك العظيم، متمي صلى الله عليه وسلم قسم يجاليين تسبيح ين وكتك ركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم نسمى وأما الركوع فعظموا فيها، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي نزهوا فيه الرب، والتنزيه يكون بالتسبيح، قمت كوز الله سبحانه وتعالى كنا كوك بالتسبيح. كذلك ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، اللي بشوك سورة سبح اسم ربك الأعلى، ثم صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها، قال وأما قال وأما الركوع فعظموا فيه، قال اجعلوا، قال اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود. إلي بشوك وسبح باسم ربك العظيم كسم إجالين كتك ركوع، إلي بشوك وسبح اسم ربك الأعلى قال إجالين كتك سجود. سبح ربك العظيم سورة الواقعة سورة الواقعة هي آية كتك سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم ثم كسيما يجالين يتسبح كتك ركوع يكشوك سبح اسم ربك الأعلى ثم كسيما يجالين يتسبح كتك سجود. نعم ولسيما بلا بلا حديث الذي في مسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. قال وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود سبحان ربي الأعلى مرة موجة كتك سجود حكم ياكني واجب نبي لبيل رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون يعني كسيم مرة موجة رب اغفر لي وكزيديش زيد يا رب اغفر لي موجة سنة إلي أكوانز حكم ياكي واجب وكي سهاو نيوما يا إمام أستاذ وكي سهاو كيو نيوما يا إمام ونريد سجد سهاو إمام أنا بيبا وكي سهاو كيو بكي أكو سجد سهاو طيب ومكمبوك بعد يا صالة تسجد للسهاو بعد الصلاة كثير هذا صار نواقيك استاذ ايه كناني عيسى اللي مبيه ومسهاو بعد صالة قبل صالة ومسهاو قاموا قوليك سجد السهو بعد صالة يجوز ونين هل هو نزولي لا محمد ريب السجود بعد السلام ساوى دليل غير مزوري هي ساوى دليل سجود للواجب نقوى وابي سجود في الواجب نقوى قبل السلام وبعد السلام طيب الرسول صلى الله عليه وسلم في الواجبات سجد قبل السلام من يفهمكم بين يجوز بعد السلام دليل ياك ايبي الله اعلم كي ينقليه ان شاء الله لكن الاصل ان سجود السهو يكون بعد السلام طيب هل الذي يسهو يسجد للسهو هل للسهو سجود هل للسهو سجود استاذ شيخنا نزغمزنا وياه وسيفني ميمي نمي سهو جاي نحتاج كسجود للسهو سهو سهو سنة كلية سجد السهو غزو سمشي كما نغزو نميليتا كما نواجب المهم نحتاج كسجد السهو واجل ينغزو كنا تفوت بين ينغزو وبين واجب هيني بتفوت ياك يعني مثلا نغوزو سلمشي ليتا هكونا تابو كتك نغوزو ساسا مباكي جوانغو سجد السهو ساسا نمي سهو سجد السهو ويسا سايبي وميقا كما محنفي ونتفوتيش بين سجد السهو كو أجيلي نغوزو ونسجد السهو كو أجيلي واجب سهو ني سهو ني سجد مبيلي ويسو كسما كنا سجد السهو حكم ياكي ركن نغوزو نكنا سجد السهو حكم ياكي ني واجب السهو نسهو نجبر لكواجيل كسهو كواكو لكن كما ننغوزو مشايلتا إلي سهو نإرغاما للشيطان نكم كم دلليش الشيطان كما تفسيريان قول صحيح أو كمودي الشيطان كم كيرا الشيطان كم كندميز الشيطان إلى آخره أو سجود للسهو كواجيل واجب ساسا أمي فيك نتاكو سجود مثلا أمي سهو تحيات يكوانزا أنتاكو سجود قبل السلام أكسهاو يريد أن يسجد للسهو إلي سهو يا كنيا ونيتاج سجود أكون سهو للسهو أكون سهو للسهو إلا جي kwa mtu ambaye amesahau hii sida kabla salam, anaweza kaileta baada salam, tafanya muraja tunaangalia ilmu yetu kuchache sana, wewe kawa unapatikana kuna ilmu, kuna adilla ambayo sisi ambazo sisi hatuzijui, hatuzifahamu. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زال فهو مسنون. دليل الوجوب صلوا كما رأيتموني وصلي ومداومة النبي قدوم جوياك رب اغفر لي. فقال أهل العلم هذا يدل على الوجوب وسمحكون صارف حكونا دليلنا إن توى الوجوب وفعل الوجوب والواجب مرة وما زاد فهو أكمل اللي يكون واجبنا مرة موجة زيد مرة موجة هني أكمليف. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد الشافعي مزيديشة والمأموم عند الشافعية. لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى سمع الله لمن حمده كواجلي الإمام نسمع الله لمن حمده كواجلي أكو ويوكيصلي فكياكو كيو أن يوم إمام شافعنا سمني لازم جوياك واجب. لكن هذا يخالف النص نص ينيوي حديث أبي هريرة في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا كنين لنيمازة يا إمام يا شافعي يا محمد بن إدريس إن يكون واجب كما نبسيما سمت وسلم أن يسيما فقولوا سمع الله لمن الحمد لمن حمده ويجب سيما ألكون يخريشه بيان. لا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عن وقت التعليم وقت واكي سلكوا في مقام التعليم أو هويزي أكفنديش هاو بعض العلم نوالي من جينا كاجة أكفنديش باداي باب يبيلي لا يمكن ذلك. طيب فهذه الواجبات تسقط بالسهوي ويجبرها سجوده السهو وكذا بالجهل. الله أكبر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنقلي المسيء صلاته أنا أقصد سقصدي زيلنغوزو نقصدي الجهل والعذر بالجهل. النبي صلى الله عليه وسلم alikuwa namuona almusi salatahu hasalli vizuri. Sasa alikuwa namwambia irji fa salli fa innaka lam tusalli, akamfanya udhur kwa kutokujua kwake, lakini akamfundisha bi khilaf alladhi yataammad alalim. Kadhalika an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi hadithi dhat anwaq قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط لأنه نتكلم تمي وسلم موافي فتوى في الشرك الجهل. قال سبحان الله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. الله نسمك بني إسرائيل ونبي إنكم قوم تجهلون يتمنى ونبي صحابة من لسيما كما يبسيما بني إسرائيل كم ونبي موسى tutengenezee Mungu kama alivyotengenezea Mungu bani Israel hao watu anwaf washirikina. Je, aliwakufurisha? La, lam yukaffirhum, adharahum biljahl. Qa'idat al'udhr biljahl qa'ida mu'tamada. Na kuna adilla juu yake hazi sabiki al'udhr biljahl. Yule mtu ambaye aliyotoa wasia kwa watoto wake akawaambia mimi nikifa wamchome kisa wachukue jivu lake walitupe katika siku ambayo ina upepo mkali, baadhi yake katika bahari na baadhi nyingine katika nchi kavu wakatekeleza wasia Allah subhanahu wa ta'ala lam yuakhidhu sababu aljahl الجهل شك في قدرة الله شك في قدرة الله والشك في قدرة الله كذلك الخطأ يعذر بال... إذا كان الإنسان يعذر بالخطأ كونيني كسبابه في الأحكام القولية الإنسان يؤاخذ بما اعتقد لا بما أخطأ أحيانا نزلك كسية بخت مباية لكن هكسدي ما هو الدليل يلمت مباية قال اللهم اغفر لي اللهم أنت عبدي وأنا ربك أنتم صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح اللهم أنت عبدي ويني من جوانه نمي من ملواك أنا كسدي هي في غير أحيانا نمتونيزا كفانيا جامبو لكن هجوي واتوينجي ولكوها وجوي كمبا سبحان ربي الأعلى يكوانزا فوجوي كمبا نواجب وينجي أولا كوسيا سبحان ربي العظيم يكوانزا وينجي وانا يفكيري سي واجب ربنا ولك الحمد وينجي وانا يجوه هي سي واجب أنا إذا كيسها وانا إذا كغفليك هجوي كمبا وكيسها ولزيما ونينيتا سيدك سهو ukifanya kwa maksudi unapata dhambi naweza kaiacha maksudi lakini hafahamu je anapata dhambi hapati dhambi lakini angalie huyu ambaye anafanya maksudi kwa ilmu sala yake nasihi ukiacha wajibu sasa hivi nyinyi mnafahamu kwa yule ambaye anaiacha subhana rabbiyal ala ya kwanza au anaiacha subhana rabbiyal azim ya kwanza in kana nasiyan fa alayhi sajdat sahw كما ني منفرد وان كان ذاكرا عامدا صلاته يسيه قال وقول سمع الله لمن سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد وربنا مسجي صوم وربنا وربنا لك الحمد للكل للامام والماموم والمنفرد ووتي انا اسمع ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هذه الفاظ النزوت ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد زلفيت نزتاجة فهذه الواجبات تسقط بالسهو زنا سمه وبالسهو ويجبرها لكن ايه anakamilisha mapungufu yake katika vitu ambavyo vimesahulika kwa sijida za sahu sujudu sahwihi wakadha bil jahli vile vile kwa kutokujua kwake ile hukumu nini maana yake tasqut tasqut maana yake si lazima airudishe tena ailete kama tulivyosema katika nguzo la خلاص imeshapita ulisahau hakuna haja ya kurudi tena ukaileta bali unaendelea alafu unaleta badala yake sujud za sahu hadha maana as-suqut imeeleweka bi khilaf al-arkan na tataja sasa hivi qala wal arkan la tasqutu sahwan wala jahlan wala amda hizi nguzo hazi samehewi si kwa kusahau wala si kwa kusudi kufanya maksudi kuziacha kwa maksudi wala so, wala kwa kutokujua hukumu la tukubali sala sala haikubaliki la budi min al-itiyan biha طيب ما هو الدليل ام يتجه حديث ابي هريره الذي فيه قصة ذو اليدين اللي بسيما متمي صلى الله عليه وسلم سكموجة اللي وصليش مصحابة فصلى ركعتين احدى صلاتي العشي اما الظهر واما العصر فسلم المهم فسلم ركعتين ثم أتى جذعا أكصليش ركعان بيلي كيش أكينوك صلى الله عليه وسلم أكسمام أكون ينجوزه فلاني كويقيمية أتكهالي أكو سمامة فقام ذو اليدين أكسمام متموجا أنا ميكون ميريفو ونمويت واتو ذو اليدين كويجيلة وريفو ميكونو ياكي فقال يا رسول الله جينا جوزه كميت أمتك وصفة كما يو سليمان نجوز نعم ويسرى حلالا طيبا جائزا ولا أكون تاو أبو خليل نقبليانا ناية سؤالي نجوز كميت أمتك وإبو ياكي الأعرج لماذا الأبرص أنتم بين مراضي أنجوزي مثلا زيرو زيرو يا زيرو زيرو مثلا شيخ أبو يسرى سمع أكون مشكل أنا تراجع إيه هاي ويك ساوى إيه كبيس أنا يسوى ذو اليدين مبقى رسول الله أنا أنقلي الحديث سبيري متم الله سلم أكون بيما الصحابة قال فقام ذو اليدين متبك من بيه أقسم فقال ما يقول ذو اليدين أنا سماج ذو اليدين متوم من يهو أنا سماج ذو اليدين يعني قولياك إني صحيح ذاك أذن هاي أذني kuna mikono mirefu si aibu mimi na kupa mfano wewe subiri Allah atulinde ameingia mtu mmoja hapa kusali na sisi si mkono wangu mpaka hapa yeye kifanya hivi mkono wako unafika mpaka hapa watu sisi tunamshangaa tofauti na umbile tofauti na mazoea moja kwa moja tayari inaonekana huyu ni tofauti na jamii ni tayari ni aibu katika jamii ma huwa alaib wa ma yustahiya minhu jambo ambalo nakupa fanya wewe uko na haya fulani katika Uislamu kwani hata kama ni mlemavu aibu yake ni nini siku tofauti na jamii na huyu mwenye mikono mirefu tofauti sana tofauti na jamii. Hai kuna tofauti gani? Hai zulio deni tofauti na watu. Ndio maana wanamuita mikono mirefu. Imekuja katika baadhi ya tafsiri hadith kana fi yadihi tul katika urefu fulani katika mikono yake akawa ni maarufu Suleiman bin Mihran al-A'mash al-A'mash ni mwenye matatizo katika macho ni alim min al-ulama tulabu al-ilm walikuwa wanamgombania kila mmoja anataka sanadi yake na alikuwa ni shahih ni mgumu katika kutoa sanadi na anauza mboga mchicha na jamii yake jamii ya mboga sasa طلاب العلم wanafika wana kwake wanataka riwayat alhadith wanaenda kununua hawana sababu ya kununua ila wanataka riwaya sasa yeye alikuwa anafuta machozi yake alafu anauzia watu wanastahimili kwa ajili ya kupata ile riwaya akaitwa al-A'mash akawa anajulikana bil-A'mash na katika kitabu sio sawa al-Bukhari qala hadathana Ahmad qala hadathana Sufyan qala hadathana al-A'mash وعبد الرحمن ابن هرمز الأعرج alikuwa ni mlemavu. Aamesh si maradhi yamejitokeza si katika asili. Pingine alikuwa ni mzima baadaye akapata maradhi. Akaitwa la'amash. Hapo huyo anaitwa dhuliyadain. طيب الله سبحانه يقول ولا تنابزوا بالالقاب سيتانك القاب القاب ني هيفي كوميتا متو كو لقب ambao haipendi هذا عمش اللي كنا نسمع ابن عليا اللي كنا كسريكه كوني مننيته ابن عليا مامياك انا يتو عليا هاجي ولي كان ابراهيم بن اسماعيل بن مقسم يي رجل كان ابن عليا متو عليا mpaka alikuwa anasema atakayesema ibn Ulayya mtamshtaki mbele Allah siku ya kiyama, lakini almuhaddithin wanasema qala ibn Ulayya. Kwa nini? Ma huwa alfaisal fi dhalik? Wanasema ahlul ilm, yule ambaye ishtahara bidhalik, akawa ni mashhur, wala yu'raf illa bidhalik, wala hajulikani illa kwa ile sifa, na tayari ile sifa imeshakuwa ni lazima, imemlazim, hajulikani ila kwa ile sifa. Sasa ukimuita kwa ile sifa, na wewe ni lengo lako ni kwa sababu ni imeshakuwa ni maaruf kwa ile sifa, na basi hata huyo hajakasirika kwa mujibu wa hadithi. Na alimuita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na laita angekuwa na kasirika singinyamaza, wa Rasulullah asingekubali, lakini dalili kwamba alikuwa ni maarufu mashuhur kwa hiyo sifa, wa arrajul idha ishtahara bi sifa wa asbahat alaman lah, mbaya ikawa ni alam juu yake, hajulikani kwa ile sifa, la bas kumuita. Lakini unakuja unamuita mtu ambaye anajulikana kwa jina lake, anajulikana kwa ism, amepewa na baba yake, unakuja unampa sifa nyingine, unamuita kwa ile sifa ambayo haipendi, hadha la yajuz. Nafikiri imeeleweka. Kuna tofauti baina mtu amejulikana na mtu ambaye hajajulikana. Kuna baadhi ya masalafi kafanya kila njia abu lakini haijashika. Kuna jina la babu limemshika. Ah? Eh, mimi naitwa Abu, wapi? Wanamuita kwa lile jina. Basi asikasirike kwa sababu mshakuwa ni maarufu. Lakini unakuja kwa mtu anaitwa Muhammad, hapana, unataka kumtafsia hii inaingia katika fisq na kauli ya Allah wala tanabazu bil alqab. Wallahu ta'ala a'la. Qala wal arkan la tasqutu sahwa wal arkan la tasqutu sahwan wala jahlan wala amdan. Nguzo haziwanguki, yani hazidondoki, lazima utadaiwa kwa hizi nguzo ambazo umeziacha, lazima uzilete, tofauti na alwajibat au sunan tasqut lanaha mustahabba, yani alwajibat tasqut wa yajbaru bisahw, inaanguka bila kubadilika kwa sahw. Wa min alarkan at-tum'anina fi jami'i arkaniha, na miongoni mwa nguzo at-tuma'nina, ma hiya at-tuma'nina? Ni utulivu wako fi salah. Utulivu wako fi salah ni tuma'nina katika nguzo zote. Dalili yake hadithi Abi Huraira, Mtume صلى الله عليه وسلم anamwambia al-musi salata idha qumta ila salati fa asbigh al-wudu'a thumma istaqbil al-qibla fa kabbir thumma iqra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, usome yani baada ya kuelekea al-qibla leta takbira kabbir hiva rafisa leta sijda sahwa badala ya wa baqi nisi kusikii vizuri. Walibaqi sunan al-aqwal wa af'al, lafdhi yako haijakaa vizuri sheikh. Misku walbaqi au wabaqi? Walbaqi sunanun. Sema sunanun. Walbaqi sunanun. سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. جزاك الله خيرا. طيب قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يعني بعد الفاتحة ونصوم ما تيسر ثم اركع كيشا كما مريشا كالركن اركع حتى تطمئن الاطمئنان ننقوزوا في الركوع ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه يعني الاطمئنان في صلاتك كلها في الاركان من ذلك. حديث نجينا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس نمتلك وانبايا سانا فتكويزي سرقة الذي يسرق في صلاته يلي انبايا نيبا نيبا كتصلياك لا يتم ركوعها نصور يويذي هتميذي ركوعك ولا سجودها ولا خشوعها ولا سجد ذاك سجود ذاك ولا وتليف واك. حديث رواه أحمد. كذلك صحيح البخاري حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أو عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده أكيم ألمون أمت موجة هتميذي ركوع ولا سجود فلما قضى صلاته ألف مليز صلى ياك دعاه فقال له حذيفة ما صليت ولو مت ولو مت على غير ولو مت على غير الفطرة التي فطر ولو مت مت على غير الفطرة من عبارتك وهيبي إن إذا كان أكوانك وميتوكي نقص ما صليت هو جصالي ولو مت لكما وتكوفة وتكوف على غير الفطرة التي فطر الله عليها فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم يعني تقوى مخالف ومبيل أنبال الله سبحانه وتعالى لمنبى محمد وياك. فإذا فرغ من صلاته أكمليز صلاياك يكتوى سلام نمي من أي شيء هافة إن شاء الله إيش بإذن الله الله كيالية akatupa uhai na afya na hakuna sababu za zingine za kadara ambazo zinazuia bila Allah itaendelea.